الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، عنوان مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب كتاب الأطعمة، وقفنا عند باب العقيقة. والعقيقة، باب العقيقة على الصحيح أو نقول في التعريف، هي الذبيحة التي تذبح للمولود، وأصلها العقيقة والعقيق والعقة، وهو شعر رأس المولود. ثم سميت الشاة التي تذبح عند حلقه عقيقة، لأن هذا الشعر أيضا من السنة أن يحلق عند الذبح. والعرب كانت تسمي أحيانا الشيء باسم غيره إذا كان معه أو بسببه، وهنا سموا العقيقة على بعض، يعني كلام بعض أهل العلم، بسبب أن الشعر هذا هو يسمى العقيقة، فكان يحلق في وقت مع الذبح، فسميت الشاة التي تذبح لذلك عقيقة. وبعضهم يعني أصبحت هذه اللفظ العقيقة حقيقة عرفية بعد ذلك، فإذا أطلق لا يفهم منه إلا إرادة ذبيحة المولود، هذا عرفا بعد ذلك يراد منه ذلك. والبعض قال أيضا أن العقيقة مشتقة من العق أي القطع، وأنه يعني لأنه يعني إذا قيل مثلا عتق عق والده والديه، يعني قطعهما ولم يبلغهما، فقالوا القطع هنا قطع الأوداج في الذبح، وإن كان هذا المعنى أعم من العقيقة فقط، لأنه الذبح بيكون في الأضحية ويكون في الهدي ويكون في غير ذلك، يعني فلذلك قالوا إنه يقطع حلقها، فسميت بذلك من باب القطع اللي هو من باب العق أيضا. وكان كما قلت يشكل ان القطع عام، يعني فكل ذبيحه يقطع حلقها، فاذا لماذا خصت بالعقيقه في ذبح اراده يعني ذبيحه المولود؟ ايا كان هذا التفسير ورد عند البعض. ويقال العقيقه نسيكه، وهذا احب، ولعل هذا لا غير مشتهر، لكن هو الاحب، لان الانسان قال اكره العقيقه او اكره العق في حديث سياتي معنا. وقال في حديث اخر من ولد له ولد احب ان ينسى أن ينسك عنه، أن ينسك عنهم، فلينسك عن الغلام شاتان. ذلك نسيك هذا اسم من كان أيضا مشهور، لكنه الله أعلم أنه أفضل من العقيقة التي فيها معنى العق وغير ذلك. أيضا لحديث حسين أكره العق لما سئل عن ذلك. وهذا الحديث الذي حديث عمرو بن شعيب، من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان. فإذا ممكن تقول نسيكة، يعني تقول إن الذبيحة عن المولود تسمى نسيكة ولا تقال عقيقة، وهذا قاله ابن عبد البر، إنه الحديث قال نسيكة، نعم، لكن الصحيح إنه اشتهر أيضا لفظ العقيقة، فإن كان عقيقة أو كان نسيكة فالاثنان يعني اشتهر العقيقة أكثر من ذلك أيضا. وسيأتي الكلام طبعا من حكمة العقيقة، أو إنه شكر لله عز وجل على نعمة الولد، أي إن كان ولد يعني يقصد به ذكر أو أنثى، لكنها هي من مظاهر شكر الله عز وجل على نعمه، وهو هذه النعمة التي تجددت للوالدين بالمولود الذي وهبه الله عز وجل إياه. وهذا كأنه من باب شكر الله الذي يؤمل على ذلك من البر والطاعة والنفع لهذا المولود بعد ذلك. أورد الحافظ عدة أحاديث في هذا الباب، نبدأ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عطى عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن جارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله. وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. الحديث حديث ابن عباس روي موصولا وروي مرسلا، وقد صحح الحديث ابن خزيمة وابن جارود وعبد الحق، وأيضا ابن دقيق العيد الإمام، لكن بعضهم علّ بالإرسال لأنه رواه ابن عيينة الثوري وحماد بن زيد وابن علية وآخرون عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة عن النبي، وهذا لذلك قالوا به قالوا مرسلا، لذلك أبو حاتم قال المرسل أصح، ووصف رواية الوصل بأنها وهم. وإن كان كما قلت أن بعض العلماء اللي قلناه صححوه ابن خزيمة وغيره أو رووه موصولا يعني أيضا. ثم ذكر حديث أنس أيضا قال وحديث أسد نحوه أيضا. وحديث أنس له رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين، فكنا على أن برضو أيضا كبش لحسن وكبش للحسين لذلك أيضا. طيب هو لا الحديث الأول اللي ابتدأ به الحافظ يدل على مشروعية العقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذبح عن الحسن والحسين كبشا عق يعني عنه كبشا وكبشين كبشا كبشا، فدي دلالة على مشروعية العقيقة، وهي سنة عند قول أهل العلم. أولا سنة في المشروعية، سنوية حكمها على الوجوب أم على الاستحباب أم على الإباحة على القول الثالث، لكن الخلاف هنا في الوجوب. فذهب الجمهور، والجمهور هنا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحم الله الأئمة جميعا، وأن العقيقة سنة مؤكدة. وقال الإمام مالك العقيقة ليست واجبة لكن يستحب العمل بها، قال حتى هي من الأمر الذي لم يزل عليه ناس عليه عندنا على أهل المدينة. وعبد البر ذكر كثير كثير من الآثار مرفوعة عن الصحابة والتابعين وأهل العلم باستحباب العقيقة والعمل بها والتأكيد على سنياتها. طيب استدل الجمهور على سنياتها بحديث عمرو بن شعيب، سيأتي معنا أيضا عن أبي عن جده، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة قال لا يحب الله العقوق، دي اللي كنت اقصدها في اول المقدمه، كانه كره الاسم، لا يحب الله العقوق او العقوق. فالسائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نسالك عن احدنا يولد له، فقال صلى الله عليه وسلم من احب ان ينسك عن ولده فلينسك عنه، فكانه كره الاسم كما قلنا وقال بالنسك، لكن اثبت مشروعيه ليش. طب من اين الحديث هنا؟ وجه الشاهد قال من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه، ولما قال أحب استدل الجمهور على السنية هنا بس على الوجوب، إنه جعلها إن أراد إن أحب، يعني المسألة ليست إلزاما، إن أراد أن ينسك ينسك، لم يرد فإيش لا ينسك. استدل الجمهور من أحب إنه فوض الأمر إلى اختيار الفاعل المرء يعني، فلما جعل المرء اختيارا له الأمر اختيارا له دل على عدم وجوب العقيقة، لأن لو كانت واجبة ما قال إنه أحب أن يفعل، قال فليأمره بالفعل. طيب هذا القول الأول. القول الثاني الذي قالوا بوجوب العقيقة، وهذا القول سار إليه الحسن البصري والظاهري وأيضا الليث بن سعد وقرط البصريين، وقالوا بأن العقيقة واجبة في اليوم السابع، لكن بعد السابع لا واجبة، يعني إذا عقد في السابع كانت وجوبة، لو مضى اليوم السابع مضى وقتها. واستدلوا بحديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة، مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميتوا عنه الأدم، مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميتوا عنه الأدم، فقالوا هذا أمر الأصل في الأمر الوجوب. واستدلوا بحديث سمرة بن زندق سيأتي معنا أيضا من رواية الحسن عنه، كل غلام مرتهن بعقيقته. واستدلوا بحديث لعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عن الغلام شاتان، فقال أمر، فاستدلوا بكل ذلك على هذا الامر على الوجود. استدلوا من على الوجود. طبعا احنا عندنا مصروف ذلك الحديث الاول من احب، وان الامر هنا على الاستحباب وليس على الوجود، وهذا هو الصالح. ولكن قول ثالث بان العقيقه تباح، مباح يعني لا واجبه ولا مستحب، وهذا قول الحنفيه. قالوا ليش؟ هم يرون لان تشريع الاضحيه نسخ العقيقه، فجعل ان ان نسخ كل دم حتى كان قبل الأضحية، فالعقيقة وغيرها. فلذلك قالوا من شاء فعل ومن شاء لم يفعل، ذكروا في بدايع الصنائع. وهذا القول حقيقة ضعيف، يعني من أضعف الأقوال في المسألة، لأنه ليس الأضحية ناسخة لشيء، لم تنسخ الأضحية العقيقة، ولا يوجد أثار مرفوعة عن السلف على أن الأضحية نسخت العقيقة في شيء. ذلك هذا الكلام من أضعف الأقوال الثلاثة في المسألة. والراجح وقول الجمهور بأن العقيقة سنة مؤكدة، لكنهم بعد قالوا لا ينبغي للقادر أن يتركها، لا ينبغي للقادر أن يتركها حتى لا يترك السنة، ويكون إحياء السنة مطلوب. لكن طبعا إذا تركها لا يأسم عن الجمهور، لكن من باب إحياء السنة وإظهار شعائر الإسلام. لذلك بعض العلم شدد، وحتى الإمام أحمد يرى إن لم يكن عنده مال وأراد أن يقترض، أو سئل رجل ليس عنده مال فاستقرض لعق، يعني عن فقال فاستقرض قال رجوت أن يخلف الله عليه أحيا سنة، رجوت أن يخلف الله عليه أحيا سنة. طبعا هذا لمن يقترض وهو يعني عنده غلب الظن سيسد يرد القرض، أما إن لم يكن عنده القدرة فلا يفعل ذلك. لكن هو الشاهد بأنه إذا اقترض ليعق وظن بأنه سيرد، فقال الإمام أحمد في ذلك أسأل الله أن يخلف عنه أحيا سنة، وهذه المقصود هنا. يعني أما أقوال الأحاديث اللي عند القول الثاني فيه دلالة على تأكيد الفعل، اللي هم أرادوا الوجوب تدل على تأكيد الفعل. السنة شيء دكتور عايز تسلم عليه مقيم السفر لو غلطت، يعني ست تعبان، لكن يعني ليست مخالفة في هو قادم من سفر، من عارف بس عليك. نقول نعم. فقالوا أحاديث القول الثاني مؤكدة لفعل أو استحباب السنة العقيقة، ولو قلنا حتى الأمر على الوجوب فصرف إلى الند بحديث من أحب بذلك. ولو كانت العقيقة حقيقة واجبة لكان وجوبها معلوما من الدين، لأن هذه تدعو لي حاجة وتعم به وتعم البلوى يعني لمعرفتها. فلو كان ذلك لبين المسلم بيانا كافيا شافيا في ذلك. ممكن يضاف إلى ذلك أيضا لأنه أنه في ضابط عند العلماء إن ليس في مال المرء واجب أو حق سوى الزكاة، في حديث أيضا ليس في مال حق سوى الزكاة. فكان بعضهم يرى بأن أي شيء فيه مال غير الزكاة لم يأتي فيه وجوبا إلا النذر طبعا لو نظر لذلك، وهذا ممكن يستأنس بذلك لأن العقيقة فيها دفع مال. نعم. ثم هذا طبعا هذا حكم أو حكم العقيقة بيناه الآن من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة على الأقوال الثلاثة. ثم الكلام بعد ذلك أن هنا الحديث فيه مسألة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وهذا الذي جعل الإمام مالك يقول بأن الذكر والأنثى سواء، هذا كبش وهذا كبش واحد، لأنه قال حتى الأمر عندنا في العقيقة سواء، الذكر شاء والأنثى شاء. أما الجمهور فرقوا بين الذكر والأنثى، فضلوا الذكر على الأنثى في العقيقة، فالغلام شاتان من الغنم حتى أو الماعز، يعني ضأن أو ماعز ذكور أو إناث. وعن الجارية للأنثى شات، من أين؟ من حديث عائشة، سيأتي معنا عموما لكن سنقوله حديث عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عن الغلام شاتان وعن الجارية شاتان أيضا. فكان هذا، وهذا يعني ممكن تقول انه موافق لمقاصد الشريعه في امور اخرى من التوطيب بين الذكر والانثى احيانا. ففضل بينهما في الارث، في مساله الذكر مثل حظ الانثيين، وايضا وانه يعني كانه رجال فضل رجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فهذا يعني بعضهم قال ان هذا يرجع لتفضيل شرف الذكر، والله عز وجل ميزه على الانثى في امور. لذلك لما كانت النعمه على الولد اتم، كانت يعني الشكران فيه اعلى من الشكران على الانثى. وان كان الاثنين فيهم النعام، لكن قالوا لان لما كان لشرف الذكر فكان الشكر اكثر من ذلك ايضا. وفي رواية أخرى لحديث عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين، رواه ابن عباس قال عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بكبشين كبشين، أو من رواية أكرمة. ولو صحت الرواية هذه لكانت موافقة، لكن الحق أن الرواية فيها ضعف، يعني فيها ضعف. لكن حديث عائشة طبعا هو صحيح أنه أمر بالغلام شاتان وعن الجارية شات، لكن هناك رواية من رواية ابن أكرمة عن ابن عباس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين، لكن فيها علة نقول والثابتة كبشا كبشا. طب تقول ليش ازاي كيف مثلا نأمر بالكبشين ويعط بكبش؟ فقالوا هذه للدلالة على انه من اقتصر على شاة واحدة تجزئ، وكأنه العدد ليس شرطا هو مستحب. لذلك البعض قال لا يزيد عن كبشين للحديث، إلا لو كان عنده دعوة ناس كثيرين فأراد أن يطعمهم فيزيد، لكن لا يزيد عن الاثنين وليس بحاجة إلى الزيادة، كأنه تقيده بإما فعل النبي كبشا أو بقوله كبشين وما يزيد. لكن لو كان الزيادة بغرض إكرام الناس ودعوة الكثيرين فلا حرج في ذلك. أحسن الله عليكم جميعا. فإذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإجزاء، أنك شاة واحدا تجزي، والأفضل والمستحب لا شك في الشاتين. وإذا لو عق عن الذكر بشاة واحدة أجزأ، والله أعلم في ذلك. أيضا سيأتي تفاصيل أخرى، لكن ندخل الحديث الذي يليه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، وعن الجارية شاة، يعني هي شاة عن الجارية. رواه الترمذي وصححه، وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه. طيب، أم كرز هذه الجديدة الراوية رضي الله عنها، وهي خزاعية كعبية مكية، وهي أسلمت في صلح الحديبية أو يوم الحديبية. كان حتى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحوم البدنة التي ذبحها بعد الصلح مكان ساقه، فقالوا أسلمت في هذا اليوم الله عنها. وروت حديث العقيقة الذي معنا هذا، وبعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أم كرز، أم أو هي بالضم كمان، يعني فيها كرز تسكين الراء فجاء بضم الكاف، كرز أنا قلت كرز، لا أم كرز بضم الكاف، ده الصحيح. حديث عائشة هو العمدة في هذا الباب بقدر العقيقة، قدر العقيقة، لأنه قالت رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاتان. لأنه رواية له قصة بأنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الله فسألوها عن العقيقة، فأجابتهم أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها بالحديث الذي معنا هو، وقال أن يعق، انتبه من يعق، هذه فيها فائدة بالضمة، يعني مبني المجهول كما قال لو صح بعض الأهل، قال هنا يعق. طب عن الغلام شاتان. الشاة تطلق هنا على ايش؟ على الذكر والانثى، سواء من الضأن او الماعز. اذا الشاة ضأن او ماعز، ذكر او انثى. مكافأتان، وهذه هذه مسألة مهمة ايضا. المكافأة يعني متساوي مستويتان، الاثنين مثل بعض، قريبين من بعض، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قيل ان صلى الله ذبح كبشين املحين اقرنين، الاثنين بنفس الوصف متساويان يعني ايضا. فمكافأتان مكافئتان متكافئتان الاثنين، يعني ما فيش واحده نفيسه قوي وواحده ضعيفه، مش واحده قيمه وواحده لا، مستويتان او متقاربتان. اذا التكافؤ في السن، في السمن اللي هو الحج اللحم، ما فيش واحده اكبر من الثانيه او غير ذلك. هذا معنى شاتان يعني مكافئتان ايضا. ثم هو مسائل في الحديث، اولا مشروعيه العقيقه في حق الذكر والانثى، ان هو قال في قالت في الحديث هنا امران ان يعق عن الغلام. طبعا هنا الغلام لا مفهوم له على الصحيح، لان الغلام يقصد به الذكر، لكن الجمهور، ليش قلت الجمهور؟ لان في خلاف. نعم، الجمهور على ان العقيقه مشروعه في حق الذكر والانثى. لو تذكر الحديث الاول حسن والحسين، حديث هذا الغلام، طب ليش؟ فقالوا ماذا الجمهور على ذلك؟ الحسن وقتادة رحمهم الله قالوا لا يعق عن الذكر ولا يعق عن الانثى، واخذوا بظاهر الحديث عن الغلام، مع ان هنا قال عن الجاريه شاتا ايضا. ف والصحيح هنا ولا يعق. ليش؟ لانه هو ومن جعلهم يقولوا ذلك ضموه الى حديث اخر، حديث سلمان الضبي رضي الله عنه، ابن عامر الضبي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميت عنه الأذى، فقال مع الغلام. فقالوا هنا مفهوم أن الجارية لا يعق عنها، وطبعا محجوجين بهذا الحديث، هم استدلوا بهذا الحديث مع الغلام، لكن هم حجوا بهذا الحديث على أن الغلام تصريحا من الحديث أن الغلام له شتان والجارية شتان. هم استدلوا بحديث سلمان بن عامر الضبي والحديث صحيح مع الغلام وعقيقة فأهرق عنه دما وأميت عنه الأذى، فقالوا إذا ليس على الأنثى أو الجارية. والصحيح أو القول الأول، لأن هنا إيش أصوليا؟ طيب لا، أنا عايز حد رد أصولي. الحديث الأول اللي مع الباب، قالت عائشة عن أيوة أحسنت بارك الله فيك. نعم، إذا تعارض المفهوم مع المنطوق، لأن حديث الباب معنى منطوق، وهم أخذوا من مفهوم مع الغلام وعقيقة، إذا ليس الغلام لا عقيق، تعارض المفهوم مع المنطوق، فقدم المنطوق على المفهوم، هو حديث عائشة الذي معنا. وهذا صحيح، دلالة صريحة على أن العقيقة مشروعة في حق الذكر والأنثى. طيب، في أيضا تفضيل الغلام على الجارية في العقيقة كما قلنا، لأنه هما شاتان والجارية شاه، وقد تكلمنا عنها من قبل أيضا. طيب، هنا تكلم ايضا اطلاق لفظ الشاة، يعني لما قال شاة وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ طبعا سياتي معنا الان، هل العقيقه شروط كشروط الاضحيه؟ هذا خلاف. الذين قالوا شروط شروط الاضحيه قصوها قياسا يعني على ان هذا ذبح لله، فيشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من حيث الخلية من العيوب والسن الإجزاء وغير ذلك. الذين قالوا لا يشترط في العقيقة مثل ما يشترط في الأضحية أخذوا بإطلاق الحديث هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاء وشاتان وشاء فقط، ولم يبين، يعني لم يبين أنه كما بين في الأضحية البين الشروط الأربعة أو العيوب الأربعة التي منع أن تكون فيها. فقالوا هنا لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، ومن رجح هذا القول الشوكاني أيضا في نين الأوطار، على أنه لما أطلق الشاة والشتان في الحديث ولم يبين شروطا، فقالوا إذا لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية. طب من اشترط؟ قال إيش؟ قصوها على الأضحية، مش نصا، النص ليس فيه الشروط، لكن قاسوا العقيقة على الأضحية، فقالوا لابد أن تبلغ السن المعتبر وأن تكون خالية من العيوب، فلا يجزئ من الغنم ضأنها وماعزها إلا ما بلغ ما تم سنة، ويجزئ من الجذع من الضأن فقط 6 أشهر، وتم 6 أشهر تكلمنا عنها كلها. ولابد أن تخلو من العيوب المانعة، العور البين والمرض البين والعرج البين والكبر المتناهي أيضا. وهذا الاشتراط عند مشهور عند الحنابلة وأخذ الوجهين عند الشافعية. وابن عبد البر يعني عزائل جمهور العلماء، ان هذا الجمهور على ذلك. قالوا ليش؟ اين القياس هنا؟ العقيقه ذبح مسنون، اما وجوب او استحباب لا اشكال على الخلاف، والاضحيه ايضا ذبح مسنون، اما على الوجوب اما على الاستحباب ايضا. فذلك قالوا لما قاسوا هنا، وهي هذا نسك وهذا نسك، او يعني نسيكه ونسيكه ذبح وذبح، فقالوا هنا ان العقيقه بمنزله الاضحيه. حتى الإمام مالك قال ذلك لا يجوز فيها العوراء ولا العجفاء ولا المكسورة ولا المريضة، ولا يباع من لحمها شيء ولا جلودها، ما يباعش منها من اللحم ولا من الجلود. لكن هنا في خلاف مسألة تكسير العظم، سيأتي معنا يكسر عظمها، لا الأضحية بيكسر عظمها يعني تكسر وتوزع. فبعضهم قال العقيقة لأنها تطبخ وتؤكل فلا يكسر عظمها، هذه مسألة قد يأتي فيها تاني. لكن المهم قالوا ويؤكل لحمها، يأكل أهلها من لحمها، يأكل أهلها من لحمها وتصدقون عنه أيضا. لكن قال هذه المسألة سيأتي عنها، أن لا يمس رأس الصبي من دمها، هذه مسألة كان في الجاهلية التدمية يسمونه، وهذا سيأتي الكلام عنه بس في حينه يعني إن شاء الله. فهنا أولا بينا بأنه هذا قول من رأى القياس والجمهور على أن يقاس فيه العقيقة، فلا تكون عقيقة إلا بشروط الأضحية. طيب في مسألة أخرى، هل يستدل، هل تجزئ العقيقة من غير الغنم؟ لأن الحديث جاء شاة، فأحصل خلاف آخر عند العلماء. طب من أراد أن يعق ببدنة، يعق ببقرة، تجزئ أم لا تجزئ؟ ما السبب؟ قالوا العلماء الحديث العقيقة جاءت فقط في الغنم، سواء حديث سلمان أن سلم لما ذبح للحسن والحسين، أو الحديث عائشة الذي معنا هنا. فهنا هل يجزئ، يعني أراد أن يذبح عن الذكر بقرة أو بدنة أيضا، يجزئ أم لا يجزئ؟ القول الأول أنه لا يجزئ إلا الشاة، يعني الشاة فقط هي التي تجزئ. وما استدلوا بأن حفصة بنت عبد الرحمن بنت أبي بكر رضي الله عنه ولدت، تزوجت المنذر بن الزبير، المنذر بن الزبير، فولدت غلاما، فقالوا لا هل عققت جزورا، يعني الجزور على ابنك؟ فقالت معاذ الله، كانت عمتي عائشة تقول على الغلام شاتان وعلى الجارية شاتان. فكانهم أخذوا بإطلاق الحديث فقط في العقيقة على الشياء، والذي صار ذلك ابن حزم طبعا ظاهري في هذه المسألة، والحافظ ابن حجر، ابن حجر معنا رجح هذا القول. عليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا كان القول الأول الذين قالوا بأن العقيقة لا تكون إلا من الشاة فقط. القول الثاني قالوا تجزئ من الإبل والبقر. من أين؟ من حديث سلمان الضبي رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسك أو يعق، لا إيش قال فيه؟ مع الغلام عقيقة فأغرقه عنه دما. الحديث وأميت عنه الأذى، فقالوا أهرقوا عنه دما، فهنا الدم جاء نكرة. نعم، فهنا قالوا بأنه أهرقوا عنه دما، فهنا فإذا تجزئ لم يشترط فيه، هيبقى عموم الدم كانت إبل أو بقر أو شياه. واستدلوا أيضا بأن العقيقة نسك، وكما يجوز في الأضحية الشياه والبقر والبدنة والبقرة والبدنة، يجوز أيضا في العقيقة كذلك. بل بعضهم قال انه يكون فيه الاعظم وافضل، يعني احنا عندنا الاعظم افضل، طبعا على خلاف الترتيب. لذلك البعض يرى، وهذا خلاف اخر، يعني بعد ما اثبتنا اجزاء البقر والابل ايضا، فكان الافضل اعظم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فقياسا قالوا على الهدي، بل قالوا إذن الإبل أفضل والبقر أفضل من الشياه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد ناسب عن أنس أنه كان يعق عن بنيه جذورا، بهذا أيضا من فعل أنس. وطبعا احنا نثبت الآن وسنتكلم لاحقا ونأتي بيت الحديث عن هم الأول قول الثاني قالوا بجواز الإبل والبقر. طيب، دام ان في خلاف اخر، هل يجوز فيها ايضا الاشتراك ام لا؟ بس اتركوها الان، لو جاءت في الاحاديث سنخبرها، الا ذكروني بها في نهايه الباب، لان لابد نتكلم عنها. لان هو الان هو الاول اثبتنا ان في خلاف ايضا مره اخرى. الذين قالوا بجواز العقيقه عن الابل الابل والبقر رجعوا اختلفوا. الحنابله مثلا يرون بانه يكون ابلا واحدا عن يعني عن الذكر اثنين ابل، لكن لا اشتراك، لم يوجد الاشتراك في الإبل والبقر بالسبع كأضحية. فقالوا إن كان يعق إبل مقابل الكبش والبقر مقابل الكبش، فإذا بقرتين مقابل الكبشين أو ابنين إبل بدل منتين، ولم يروا بالاشتراك. والمالكية معهم في ذلك، الشافعية والأحناف رأوا بجواز الاشتراك، أن يكون هناك الاشتراك يعني ممكن يعتبر كالأضحية سبع، لأن هذا جاء في الاشتراك في الهدي، وقصوا على الأضحية ثم قصوا على العقيق. فالشافعية يرون أنه ممكن أنه هو مثلا لو عنده ولدين أو ثلاثة أولاد وبنت أراد أن يعق يعني سبع، يبقى سبع أسهم في البقر أو في البدن تجزي مكان. الحنابلة لم يشترطوا ذلك، بل لم يصححوا العقيقة هكذا، ففي خلاف. الشافعية قالوا بالجواز، بل قالوا ممكن يشترك سهم عقيقة مع سهم لحم كصدقة مع غيره. الحنابلة منعوا، قالوا العقيقة تكون واحدة، هي واحدة واحدة واحدة. ولذلك اختلف هل الترتيب في العقيقة كالترتيب في الأضحية؟ يعني الترتيب في الأضحية البدنة أفضل ثم العقيقة ثم الشاة. البدنة ثم البقر ثم الشاة. لو واحد واحد واحد، لكن هل في الأضحية بعض في العقيقة بعض قال في الأضحية لا، الشاة هي مقدمة، لأن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم والذي فعله، فجعلوا أن حتى الشاة مقدمة. وبعض قال لا، البدنة في الأضحية أعلى فتكون في العقيقة أعلى، هذا محل خلاف. طيب، الذين أرادوا أن يردوا، هذه ممكن تأتي أكثر تفصيلا كده، أنا بيانت الآن، الأرض نرد أصوليا، إحنا استدلنا بالحديث وأهرقوا عنه دما، طيب لو أراد أن يرد عليك أحد ويبطل عليك استدلالك، تخصص بالشرك؟ لا، بعد كده تخصص، ما هو يبقى الحكم العموم موجود، ده مش تخصيص. انت لو خصصت هتاخد الشيء بحكم. طيب ما احنا مش قلنا ان باقي الافراد العموم سيظل لها الحكم؟ لا، لو اراد ان يبطل عليك استدلالك سيقول ايش على هذا الحديث؟ اصوليا اللي هو قال حديث سلمان بن عامر الضبي، قال ينسك عنه شاة مع غلام، اسف، عقيقه، فاهرق عنه دما واميت عنه الاذى. احنا استدلنا بهذا، هم قالوا هنا يرقى مع الغلام عقيق فاهرق عنه دما، وقلنا عموم، واميت عنه الاذى. لو اراد ان يقتل لك الاستدلال اصوليا ماذا يقول لك؟ لا، ليس عام يراد به الخصوص. من دم، احنا قلنا الدم اما تقول مطلق او تقول عام، فذلك قلنا بالدم. هو يريد ان يقول لك لو اراد ان يرد اصوليا على هذا الدليل استدلالك ماذا يقول لك؟ يعجزك، يعني يقول لك الدليل ده يحيده، انا يبان يحيد لك الدليل هذا، يقول لك ليس كالاستدلال به، هيبطل لك العموم والاطلاق. فيقول لك ايش؟ لو ابطل العموم والاطلاق هيقول ليش مكانه اجمالا؟ هيقول مجمل، هيقول الدم مجمل، وجاء الشيطان مفسرا للمجمل او مبينا للمجمل، فيستقيم انا بان الشيء فقط على القول الاول. فهذا هو اللي اقصده، يعني يمكن ان يقول لك ان دما هذا ليس مطلقا، لا هذا مجملا، وجاء التفسير بحديث الشتان فاصبح تفسير المنجمل بالمبين. طيب بينا هذه المساله. ثم وطبعا بينا الخلاف الان ان الحنابله يقولون بان لابد تخرج كامله، حال حروف الخلاف مستحب، يعني هل يسبع في بدن او في بقره؟ طبعا لو استطاع ان يخرجها كامله هو ده قول الحنابله، اما بقره كامله بدنه كامله، اما شاة كامله. الشافعيه فيها طبعا هو ايسر كلام الشافعيه، قياس الغدر على الأضحية. ماشي، ما هو انت احنا ده اللي قلناه في الاول، بس انا اردت ان القول الثاني هو لما حصرفت الوجوب اصلا قبل ما تيجي كنا بنتكلم في ان هو على الاستحباب، خلاص اهريقه دما عن الحديث من احب، لكن هو الكلام انه دم هل نكر؟ لان هو من اراد وقال ايش؟ فاهريقه عنه مع الغلام عقيق، فاهريقه عنه دما، وهو يقول هنا ده مش مطلق، يعني مش مطلق ولا عموم، هو يريد ان يقول هذا مجمل اهريقه دم. طب ايش الدم؟ جاء شتان، وأنت تقول لا أهرق عنه دم، هنقول نكرة في سياق الإثبات يساوي الإطلاق. فما بس بتلك النزاع، أنت لو عايز تقول ما بس بفهمك إن هو لا عايز يرد عليك، هو هيرد يثبت، لكن الراجح هو قول الجمهور لأنه إنه ليس مجملا. هو نقول إنه نكر سياق الإطلاق شامله، وإن ذكر الشتيم من باب الإجزاء، أو ممكن تكون الأفضلية على الخلاف أيضا كمان، لكن هو ممكن هو عنده وجه من يقول لك ان ده مجمل وجاء بين، نعم عنده وجه لذلك. طيب لكن بينا ان من قال بجواز العق عن الابل والبقر وهم الحنابله قالوا كاملا، وخالفهم في ذلك الشافعيه فيما اذكر مع الاحناف، اعتقد انهم قالوا الشافعيه اكيد مع الاحناف قالوا بجواز التسبيع ايضا كالاضحيه، والا الحنابلة لم يقتضوا بل لم يصححوا هذه العقيقة بهذه الطريقة. قالوا في خلاف في فارق يعني ما بين الأضحية وبين العقيقة في ذلك. عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه احمد والاربعه وصححه الترمذي. طبعا هذا الحديث من الاحاديث المشهوره جدا بسبب يعني فائده حديثيه. طبعا هو الخلاف كله ان راوي هذا الحديث حسن عن سمره، الحسن البصري عن سمره، وتعرفون الخلاف لا هذا، لكن هو هذا الحديث تحديدا اللي سمعه ثبت فيه بعد، لان هذا الحديث الذي حتى الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه وفخاره المصير في تحقيق للمسند وغيره، طبعا حديث ابن احمد، واثبت السماع سماع الحسن عن سمر، لانه سئل راوي ابن سيرين سال الحسن سمعته من سمره؟ قال نعم. فابن سيرين اثبت السماع لحسن من سمره، وقالوا انه هذا الاشكال ان حسن روى حديث عن سمره، والاشكال في ان الحسن ايش؟ ايه؟ مش سامعك. لا مش قصه كده، اشكال ان ليش انقطاع يا استاذ؟ ما الاشكال في حسن البصري؟ طب مالك مكسوف ليه؟ مشغول اسمعهم مش سامع. مدلس وقد عنعن. وايضا السماع الحسن من سمره ثبت الحديث الحقيقه فقط، لكن هل سمع منه غير ذلك؟ ده الاشكال. فالبعض لما اثبتوا السماع عنه في حديث العقيقه الذي معنا كشيخ احمد شاكر خلاص اثبت السماع له، فاصبح المساله كلها في مساله عدم الانقطاع. خلاص يعني هو اثبت السماع له سماع، هي مشكله التدليس اللي هي الاشكال فيه. لكن بعضهم قال لا، اللي سمع حديث العقيقه ولم يسمع غير حديث العقيقه، فلم يمرروا السند روايه الحسن عن سمره. لذلك يعني اختلف العلماء في سماع الحسن عن سمره، في بعضهم قال سمع منه مطلقا، والبعض قال لم يسمع منه مطلقا، انه مش كتابة، اخذ منه كتابة يعني لم يسمع، والبعض قال انه سمع حديث العقيقة. بالاتفاق هو سمع حديث العقيقة، او مش بالاتفاق يعني الخلاف اللي من قالوا لم يسمع، لان حديث العقيقة صرح بذلك فيه ايضا لثبوت التصريح في سماع حديث العقيقة سمع الحسن من صمر. اما غير ذلك ففيه نظر من سماع الحسن من سمره بعد غير ذلك، لان البخاري في صحيحه ذكر عن حبيب ابن الشهيد قال امرني ابن سيرين ان اسال الحسن ممن سمع حديث العقيقه، فسالته انا قلت ابن سيرين صحيح انه حبيب ابن الشهيد امر ابن سيرين ان يسال، فسالته فقال من سمره بن جندب، فصرح بالتحديث، وهذا الذي جعل الحديث صحيحا حتى اتى به طبعا هنا مسلم معنا ايضا. لذلك البخاري ايضا رواه في حديثه عن طريق الحسن انه سمع حديث العقيقه من سمره. اذا هذه حللنا الاشكاليه هذه، لان فيها اشكاليه في السماع. طيب هنا قال كل غلام، انتبهوا بقى، قال كل غلام مرتهن بعقيقته. طب هنا لما قال غلام طبعا قلنا على الاطلاق يعني ليس له مفهوم، يعني غلام كان ذكرا او انثى ليس له مفهوم، يعني ليس ان غير الغلام ليس له عقيقه، لا قلنا رددنا على ذلك ايضا. فقال اشكال بلغنا قال كل غلام مرتهن بعقيقته، طب بيانا تذبح عنه يوم سابعه، هذه السنه، ويحلق ويسمى. طب قبل ان ناخذ المفردات، ويحلق، هل الحلق عام للذكر والانثى ام ماذا؟ سياتي الكلام فيه. إذن قال مرتهن بعقيقته، طب ما معنى الرهن هون؟ ودي ما مسألة اختلف فيها العلماء عدة أقوال، والبعض جعل أن هذا الحديث من أدلة الذين قالوا بالوجوب، وجوب العقيقة، إنه قالوا قال مرتهن بعقيقته، يعني اللزوم كلزوم الرهن، تدرون اللي عنده دين وبيروح يرهن شيء، يظل الرهن لازم ما دام الدين لم يسدد، في تلازم، فكأن هنا اختلفوا بقى، قالوا يعني إيش مرتهن بعقيقته؟ كانوا بعضهم قال بان صلاح المولود ونشاته النشاه يعني الصحيحه او وهدايته او الانتفاع به مرهون بالعقيقه، كما ان الرهن لا ينتفع به الا بعد كمال سداد الدين، فقالوا كان ايضا يعني هذا المولود لا يكون فيه الكمال والانتفاع الا بعد ان يعني يعق عنه. وقول ثاني قالوا بأن مرهون بعقيقته أي أنه مرهون ومحبوس عن الشفاعة لوالديه، طبعا خاصة إذا مات صغيرا كمان أيضا إن مات ولم يعق عنه، وهذا قول طبع عطاء الخراساني او الخراساني، وايضا احد روايات الامام احمد، يعني كانه هنا مشهور عند كثير من الناس. وان كانت القيم ضعف ذلك واشتد في التضعيف على هذا القول، لان قول الشفاعه معلقه باذن الله ياذن للشافع المشفوعي والمشفوع له وبرضا الله عز وجل عن المشفوع له ايضا، لا بالقرابه ولا البنوه ولا الابوه، ولكنه ممكن يستأنس بحديث الاخر، حديث ان من مات له اثنين او ثلاثه يكونون فرطا له على دخول الجنه، بنات او اثنين او ولد دون سن البلوغ. ان كان تضعيف ابن القيم ايضا فيه نظر، والقول فيه نظر ايضا مساله ان هو بسبب العقيقه لا يكون شفيعا له. والبعض قال ان الدلاله على لزوم العقيقه، لان الرهن لازم حتى يسدد الدين، فكانت العقيقه لازمه، ونظرنا على لزوم هذا الوجوب بحديث من احب ان ينسك، من كان له ولد او احب ان ينسك فلينسك، فقال احب اذا صرفناه على الاستحباب ايضا. والبعض قال ان العقيقه سبب لفك رهان المولود وتخليصه من الشيطان اذا لازمه، يعني كان العقيقه بتخلصه من لزوم الشيطان له او من التاثير فيه او غير ذلك، او اللي هو يعني يعلق به عند خروجه من الدنيا الشيطان يكون معه، حتى يعني جاءت الحديث بانه ينزغه فيبكي او لما يخرج او يصرخ لغير ذلك. فقالوا اذا يظل الى عند تحدث العقيقه، وهذا يكون من اسباب حسن النشأة ان يقع عليه. قل هذه حقيقه، والبعض امسك على التفسير، قال لا نفسر، لان الانسان لم يفسر المعنى، ذكره ولم يفسره، فنمسك على التفسير. وكل هذه المعاني ليست فيها راجحة الله اعلم، لكن ذكرناها لذكر اهل العلم لها، ولكن اقصى من نقول فيه الحث على العقيقه، نقول فيه الحث والتاكيد على العقيقه ايضا. لكن في بعض خلص الحديث وقت ذبح العقيقه يكون في اليوم السابع، وهذه لانه جاء ايضا عن حديث عبد بن شعيب عن ابي عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امر بتسميه المولود في يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. طيب هنا هل اليوم السابع من باب الإلزام أم على الاستحباب؟ الراجح والله أعلم أنه على الاستحباب، نظام الشافعي. السبب إيه؟ يعني الشافعية يرون أنه ممكن يعق قبل السابع، يعني الرابع الخامس الثالث السادس يعق قبل السابع أيضا، أو يعق العاشر، لكن الاستحباب على السابع للنص بذلك. وهذا قول، ولكن حسب يرى لا يعني لا يعق عنه قبل اليوم السابع، وإذا عق قبل السابع لا يجزي، أخيرا بظاهر الحديث الذي معنا أيضا. ولو لم يسبح في السابع يسبح بعد ذلك على سبيل الفرضية، هذا قول ابن حزم فيه. فإن ذهب يوم السابع يسبح في وقت أجزاء أيضا. وورد في حديث لبريدة، بعض العلم ضعفوه والبعض أثبتوه، فيحتاج مراجعة حديثية حقيقة، إن هو تسبح لسبع أو لأربعة عشر أو لإحدى وعشرين، والبعض ضعاف فقالوا لا حجة فيه. أنا حقيقة أحتاج مراجعة، لكن أنا أثبت فقط الآن. والبعض ضعاف فقالوا لا حجة، والبعض أثبت فقالوا استحب إن لم يسبح في السابع يسبح في الرابع عشر أو يسبح في الواحد وعشرين. والظاهر والله أعلم إن في احتمالية الضعف، لكني ما أجد به أيضا. لكن قال هنا في الحديث مسألة أخرى، لأنه قال إيش؟ تسبح عن يوم سابعي ويحلق ويسمى. طيب يحلق يعني يحلق الشعر ويسمى، كأن تسمية المولود تكون في اليوم السابع، وهذه فيه إشكال، هل هذه على الاستحباب أيضا أم لا؟ لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد له إبراهيم قال ولد في الليل غلام سميته إبراهيم على اسم أبي إبراهيم، فظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه في ليلة ولادته، ما سماه في اليوم السابع، والحديث هنا يبين التسمية تكون في السابع. وأيضا لما جاء امرأة أبي طلحة لما رزقت بعبد الله حين ولد، فقالت نذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحنكه وقال هو عبد الله، فكان قبل السابع أيضا. فإذا لذلك البخاري بوب في الصحيح إيش؟ باب تسمية المولود غداة ولادته، غداة يولد، لمن لم يعق عنه، يعني كأنه لو كان سيعق عنه فيسميه في السابع، وإن كان لم يعق يسميه قبل ذلك. والحق ان هذا التسميه فيها اشكال، لكن البعض قالوا الاوفق من ذلك ان كان له اسما مجهزا فله ان يسميه وقت ولادته من قبل، واما لم يكن له اسما مجهزا له فالسنه ان يسميه في السابع. هذه خلاصه ان يؤخر للسابع، وهذا جمعا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ابراهيم وغيره وعبد الله بن ابي طلحه ايضا. لان ما فيش دليل على تبويب البخاري يعق او لا يعق، حتى يكون التسميه لمن لا يعق قبل السابع ولمن يعق تكون عند السابع. لكن طبعا هنا التسميه قال علماؤنا ان يخير له افضل الاسماء، وقال ما قال افضل الاسماء ما عبده، فكان عبد الله عبد الرحمن ايضا في افضلها، واختيار الله عز وجل لاسم النبي صلى الله عليه وسلم تحميد محمد واحمد ومحمود لغير ذلك ما كان فيه ايضا، فكان يكون فيه يعني اسما حسنا تحبه العرب او في اللغه، ولو مصفاء ولو وصف حسن الى غير ذلك، وان يقترب من اسماء يعني تعبيد لله عز وجل واسماء الانبياء وغير ذلك ايضا. طيب ثم ايضا اذا بلغ، طب هنا اخر وقت قلنا الان ان خلاف بعد لو بلغ يعني عد السابع، وقلنا انه على قول انه اي يوم يجزئه او الرابع عشر او الواحد وعشرين وان لم يعق، طيب ما اخر العق؟ قالوا بعض اهل العلم قالوا اخره ان يبلغ، اخره ان يبلغ يعني يصل البلوغ، وبعد ذلك ليس له العق. ونقول هنا والبعض قال الكبير يعق عن نفسه، وهذا للشافعيه، الشافعيه قالوا بجواز ان يعق الكبير عن نفسه، والبعض انكر هذا القول لأنه لم يجد فيه سنة على دليل أن يعق على نفسه، والحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ضعيف بل قالوا منكر أيضا، ولأن في رواية ورد عن ذلك أنه من أن يعق على نفسه الكبير أو ما من نبي لو عق على نفسه لما كبر، وهذا استئناسا قالوا هذا الحديث لم يصح أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر. فالشافعية ومن لهم كلام في ذلك قالوا بأنه له أن يعق على نفسه إذا كبر، طبعا الأب متى يعق عنه؟ إلى أن يبلغ، دي مسؤولية الأب أو الاستحباب للأب، إذا بلغ فأصبح ليس على الأب أن يعق عنه، ممكن الولد هو اللي يعق عن نفسه لأن خلاص هو وقف بالبلوغ ذلك أيضا. ثم الحلق بعد ذلك، الحديث قال قلنا أنه مثلا عق عن نفسه بعد أن بعث النبوة، الحديث ضعيف لم يصح أيضا، قلنا هذا هو الذي يقيسون عليه. بقي مسألة أن أنت إنصال إن شاء الله. قال هنا أخر شيء حلق الرأس المولود في اليوم السابع تبقى ذلك، وهنا هذه جاء في الحديث ان يستحب ان يحلق فيوزن الشعر ويتصدق به بوزنه فضه، يعني واحد يطلع شعره جرام اثنين مثلا، جرام الوزن الشعر يتصدق بجرامين فضه. الحديث ابي رافع لما ولدت فاطمه حسنا اللي هو الحسن رضي الله عنهما قالت يا رسول الله ألا أعق عن ابني بدم؟ قال لا، ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعري من فضة على المساكين أو الأوفاط. والأوفاط هم ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأهل الصفة هكذا كانوا، ففعلت ذلك. فلما ولدت حسينا فعل، طبعا ليش معناه أنه هو نهرها عن العقيقة، لأن النبي هو اللي عق عن الحسن والحسين، فأرشدها أن هي تفعل الآخر تحلق له وتتصدق بذلك ايضا، وليس معناه انه نهاها عن الحقيقه لما فعلها ايضا. والبعض قالوا طيب الحكمه من الحلق والتصدق، بعضهم قال حكمه صحيه يعني الطب بقى. قالوا بانه لما بيشال شعر هذا الذي ولد به يقال انه يعني بعضهم قال تفتح المسام في الراس وتقوي وتكون سببا في يعني في قوه حاسه البصر والسمع والشم، هذا كلام عند اهل الطب يراجع في اهل الطب فيه ده، لو الشعر هذا الذي حد شعر الولاده اللي ولد بيه يعني لما يحلق في هذا الوقت، بعضهم قال ان هذا فيها يعني هذه الحكمه الصحيه. طبعا ثم مساله بقى التصدق، ودي مساله اجتماعيه انه يعني يتصدق بوزنه فضه، وفيه يعني الاحسان له والصدق عنه الى غير ذلك. وقال انه هذه سنه يعني حسوا حتى ان يفعلها البعض، الناس بيخشى أن يحلق لابنه. طبعا الحلق موس، الحلق بالموس، في البعض بيخاف عليه ان يضر، وهذا ليس في شيء فعلناها وان كان يفعلها المسلمون الى الان يحلقون لهم في هذا الوقت ويتصدقون، وهذه فيه كما قلنا الحكمه في ذلك. طيب الاشكال هنا نختم به عشان بس ما نؤخر المغرب، حلق الراس هذا للذكر لا خلاف عليه، حلق الراس الانثى هل تحلق راسها ام لا؟ الجمهور ماذا يقول؟ تحلق راس الانثى كراس الذكر. طبعا هتستعجبوا انتم، مثلا حد حلق لبناته؟ للبنات انت جريء في هذه، خدت بقول الجمهور يعني فيها جريئه انت فيها. طب هم قالوا الملكيه والشافعيه قالوا، وبعض الحنابله مش الكل، بقى الملكيه والشافعيه وبعض الحنابله قالوا هنا يشتغلوا بالعموم، اذا كان يوم السابع للمولود فأهرقوا عنه دم وأنيطوا عنه الأذى وسموه، مش تسمموه، سموه يعني بالاسم فقط. فقالوا هنا العموم، فقالوا طب الذكر، قالوا الأنثى واحد في الحديث، والقول الثاني إن الحق خاص بالذكر دون الأنثى، وهذا قول الحنابلة. طب ليش الحديث قال الغلام؟ الحديث اللي معنا قال الغلام، فقالوا لم نقل الجارية، الحديث جاء في الغلام. طب قلنا الذين قالوا بالقول الاول قالوا الحديث لا مفهوم له، الغلام اللي ورد في حديث سمره لا يقصد به التخصيص بالذكر بل فقط الغالب، لانه سيكون كما في الرجال والنساء دخلوا في الرجال في الاحكام ايضا، فالاثنين بيشتركوا في التسميه وفي العقيقه وفي الحلق، فالكل واحد يسمى ويعق ويحلق عنها ايضا. وذلك الصنعاني قال في الشرح ايضا له الحلق عام من راس الرجل الذكر والانثى او الغلام والجاريه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أميت الأذى عنه، فالأذى يماط عن الولد وعن الذكر وعن الأنثى. والبعض قال بأنه يعني ليس فيها استفاضة، بعض الذين رجحوا القول الثاني قالوا بأنها فيها مثلة، فلم يجعلوا حلق الأنثى لأن فيها مثلة كالذكر، لأن المعروف أن الذكر ممكن يحلق حتى لو رجل رأسه بالموس لكن المرأة لا تحلق، فقالوا هذا فيه المثلة، فلذلك خصص بالذكر فقط، خاصة ان البنت يعني مش معتاد ان يحلق شعرها بالموس ايضا. والمسألة خلافية لا انكار فيها، من اخذ بقول الجمهور حلقة ولم يأخذ بقول الجمهور، وقول الموس لقوي حقيقة ان قد يكون فيه مثلة يعني تشبه الانثى بالذكر تمثيل ذلك فيمنع، لكن عمونا الجمهور على الجواز في ذلك ايضا. وما أدري بقى طبيا البنات هو مفيد ولا لا حقيقة، يعني لو حلق شعرها هذا مفيد لها أيضا أم لا هذه لا أعلمه، لكن هو لو قلنا بإزالة الأذى لو قال أميت عنه الأذى فقد يكون الحكم عام في ذلك أيضا. أيا كان بينا فيه نقف عند انتهينا بفضل الله أصلا كمان انتهينا لقد انتبهتش لكتاب العقيقة، ونقف عند كتاب الأيمان والنزول نجعله إن شاء الله عشان ناخد مسلم النهارده الرحيم، ناخد كتاب الأيمان والنزول الأسبوع القادم بإذن الله. قد انتهينا كذا من العقل. كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله بعد الصلاه ندخل في مسلم مباشره.